حزني اللي باين والايد في حضن الايد والفرح بيغني عشقك انا بجنون عشقك ومهما يكون هفضل انا مفتون والقلب بيغني حنشد غنى المواويل لحن جميل وجميل عشان صوت هو اللي بيغني أصله ساكن فيا وباين قوي عليا إني أنا مني وإنتي كمان مني حنشد غنى انا عايز افضل بس اشتاق وادوب واحس اصل الغرام يتحس حتى اسألي قلبي انا عايز افضل بس اشتاق وادوب واحس اصل الغرام يتحس حتى اسألي قلبي شد غنى المواويل.